السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة من صحيحه تحت باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك، قال: حدثنا هداب بن خالد الأزدي، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة عن الحسن عن ضبط بن محصن عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني تعرفون منهم أمورا صحيحة يعملون أعمالا طيبة وأمورا محرمة أنتم تنكرونها، يعني يخلطون السيء بالطيب. قال: فمن عرف برئ ومن أنكر سلم. قالوا: فمن عرف برئ، الرواية التي بعدها غيرها، فمن كره فقد برئ. الرواية الأخرى التي بعدها من نفس المخرج من طريق ضبط بن محصن: من كره فقد برئ. وينبغي أن تحرر هذه اللفظة أيهما أصح، عن قتادة همام عن قتادة أم هشام الدستوائي عن قتادة؟ نحن نعلم من ناحية القوة أن هشام الدستوائي أقوى في قتادة من همام بن يحيى، وهذا في حال سلامة السند إليهما. فالذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم أن رواية من عرف برئ مرجوحة، والصواب من أنكر برئ، من كره برئ، وستأتي إن شاء الله صواب رواية من روى فمن كره فقد برئ، ليس من عرف. الحديث واحد ومخرجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها، ومن طريقها ضب بن محصن العنزي، فهو واحد. فكلمة من عرف برئ غير واضحة المعنى كمن كره برئ، هو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، كره المنكر بقلبه. لكن عرف يلزم تأويلها، ونحن لن نرجح الروايتين، يعني لن نرجح هذه وتلك، إنما لن نمرر هذه وتلك، إنما سنرجح إحدى الروايتين. في هشام الدستوائي أقوى في قتادة من همام بن يحيى، فهمام بن يحيى كثيرا ما يخطئ في قتادة. فكلمة فمن عرف برئ مرجوحة، لأن الأثبت من همام رواه من كره برئ، وشيء آخر من ناحية المعنى من كره برئ أوفق للمعنى. قال النووي رحمه الله تعالى: أما قوله فمن عرف برئ في رواية أخرى فمن كره فقد برئ، فأما رواية من روى فمن كره فقد برئ فظاهرة، ومعناها من كره ذلك المنكر فقد برئ من اسمه وعقوبته، وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه فليكره بقلبه ويبرأ. وأما من روى فمن عرف برئ فمعناه الله أعلم فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة من اسمه وعقوبته بأن يغيره بيده أو باللسان، فإن عجز فليكره بقلبه. وقوله من رضي وتابع، ولكن من رضي وتابع لك الإثم والعقوبة على من رضي وتابع. طبعا قبل هذا تأويل فرعون التصحيح كان ينبغي أن الإمام النووي رحمه الله يفاضل بين الروايات، فكان سيتبين وجه الحق والصواب، والله أعلم. قالوا أفلا نقاتلهم، عفوا، ستكون المرأة فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. في رواية أخرى نفس الشيء عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال: إنه يستعمل عليكم أمراء، يستعملون من قبل الإمام الأعظم، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم. ولكن من رضي وتابع قال يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. رواية أخرى قال فمن أنكر فقد برئ. رواية أخرى أيضا من طريق آخر فمن أنكر بدل من كره فقد برئ، من أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم. تحرر هذه الروايات، ولكن من رضي وتابع في الرواية الأخيرة في رواية ابن المبارك عن هشام عن الحسن عن ضبة لم تذكر الرواية الأخيرة. فهذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.